بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستكمل شرحنا على كتاب العقيدة الواسطية. تيمية عليه رحمة الله تعالى، وكنا وقفنا على بداية الكلام على حكم مرتكب الكبيرة، وهذا أيضا من الأمور المهمة في العقيدة، وهي من الأمور التي أيضا يعني سببت الاختلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من الفرق الأخرى الضالة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: وهم مع ذلك، يعني يقصد أهل السنة والجماعة، يقول: وهم مع ذلك لا يكثرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه آيات كلها تثبت الأخوة الإيمانية بالرغم من يعني حدوث بعض المعاصي من المسلمين، فالأخوة الإيمانية باقية. وهل يعني يكفر المؤمن بمجرد المعصية؟ وهل المعصية تخرج العبد من الإيمان وتدخله في الكفر؟ يعني أما الخوارج فإنهم على أن من أصر على معصية خرج من الإيمان وأصبح كافرا حلال الدم والمال. هذا من عقيدتهم، والخوارج هم الذين ظهروا في أول بداية الفترة بعد الخلفاء الثلاثة الأوائل في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخرجوا على علي وقد قاتلهم علي رضي الله عنهم. فعندهم أن الإنسان إذا قتل مسلما فهو كافر وخارج من الإسلام، وكذلك من أكل الربا وأكل مال اليتيم أو زنى أو سرق أو شرب الخمر، كل ذلك إذا فعله العبد فهي معاصي وهي من الكبائر كفروه بها، فهو عندهم كافر بالله حلال الدم والمال، حكمه كحكم اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم من هؤلاء الكفار، حلال الدم والمال، هذا عند الخوارج. وأما عند أهل السنة فيقولون إنه باق معه اسم الإيمان، لا نخرجه من الإسلام بهذا الذنب، بل نسميه عاصية. والدليل عليه آيات من كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل في آية القصاص سمى القاتل مؤمنا مع كونه قاتل، فقال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتل، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه، فجعله هذا القاتل جعله أخا لولي الدم وللمقتول، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فالقاتل إذا قتل إنسانا مسلما لم يخرج بذلك عن حد الأخوة الإسلامية. فإذا طلب الولي القصاص مكن من ذلك وقتل القاتل، لأن النفس بالنفس، فإذا قال عفوت عنه فالعفو أفضل، وإذا طلب الدية كذلك، فذلك المعفو عنه وهو القاتل عليه أن يؤديها بإحسان، بقوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسماه أخا مع كونه قاتلا وأداء إليه بإحسان. وكذلك في آية البغاة في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماه مؤمنين مع كونهم يتقاتلون. هذه يعني هذا قتال بينهما في على أمور يعني دنيوية ونحوها، فلذلك سماهم مؤمنين وأمر المسلمين أن يتدخلوا للإصلاح بينهما والفصل بينهما، وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقوله أيضا يعني لما يتقاتلون وهم مؤمنون، فلا شك أن القتال ونحوه هو كبيرة من الكبائر، ولكن لا يصل لحد الكفر وإباحة المال والدم والجزم بأن هذا القاتل من أهل النار ومن أهل العذاب، وإنما نقول إنهم مذنبون ومخطئون، وعلى المسلمين أن يتدخلوا في الصلح وحتى يعودوا إلى الأخوة الإسلامية. ثم بعد ذلك حكم الفاسق الملي، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني هو في هذه الحال قد ناقص إيمانه وينفع عنه الإيمان المطلق في هذا أثناء يعني فعله لهذه الكبيرة، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق للإيمان ولا يسلب مطلق الاسم عنه. يعني هذا كلام في حكم العاصي وهو المقترف لذنب أو كبيرة، وفيه ثلاثة مذاهب، فيه ثلاثة مذاهب، هو هذا مرتكب الكبيرة فيه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب الخوارج، وقد ذكرناه أنهم يكفرون بالذنوب ويخرجون العاصي وصاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية ويدخلونه في الكفر ويخلدونه في النار، يعني وينكرون لأجل عقيدتهم خروجه من النار بشفاعة الشافعين، فينكرون أيضا الشفاعة في أهل المعاصي وأهل الكبائر، وهذه عقيدة الخوارج. ولما اعتقدوا هذا المعتقد من أن صاحب الكبيرة كافر ناتج عن ذلك استباحة دماء المسلمين وأموالهم، فصار صاحب الكبيرة عندهم بمنزلة الكفار، يقتلوه ويسلب ماله وأهله ويسترق أولاده ونساءه، وإذا قتل فإنه لا يدفن في مقابر المسلمين لأنهم عندهم كافر. فصاحب الكبيرة كالقاتل والزاني وشارب الخمر وآكل الربا هو عندهم يعني يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، وأيضا خالد مخلد في النار إلى أبد الآبدين، هذا مذهب الخوارج. والمذهب الثاني هو مذهب المعتزلة، فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمه في الآخرة فيعني جعلوه خالدا مخلد في النار، وخالفوهم في حكمه في الدنيا فاتفقوا مع الخوارج على أن من مات على كبيرة غير تائب منها فإنه مخلد في النار إلى أبد الآبدين، وجعلوا ذلك أصلا من أصولهم الخمسة، ولأن عندهم أصول خمسة المعتزلة ويسمونه إنفاذ الوعيد، فيقولون إن الله إذا وعد وفى بوعده، وكذلك إذا توعد فإنه لا يخلف وعيده، ويستدلون على بعض الآيات كقول الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، يعني إذا أرادوا أن يخرجوا من النار أعيدوا فيها فلا يخرجوا منها، هذا على حد قولهم وفهمهم. وهذا دليل، يعني يقولون أنه على كذلك مثل قول يوم هم بخارجين من النار وأمثال هذه الآيات. أما أهل السنة فيقولون هذه الآيات خاصة بمن مات على الكفر وليس في من مات وهو موحد مسلم. فالمعتزلة والخوارج اتفقوا على أن صاحب الكبيرة في النار خالدا مخلدا لا يخرج منها أبدا. وأما في الدنيا فإن المعتزلة يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، فيجعلونه في منزلة بين المنزلتين ويسمونها هكذا، يسمونها وهي من أصولهم الخمسة، يسمونها المنزلة بين المنزلتين، ويقولون لا نواليه ولا نواده ولا نحبه بل نقاطعه ونعاديه ولو كان أقرب الأقربين، لكن لا نقاتله كقتالنا للكفار، ولا نحل دمه ولا ماله ولا نسترق نساءه ولا نجعله مثل الكفار الذين يقاتلون، لكن يجعلونه خالد مخلد في النار وينفون عنه، يعني يجعلونه في منزلة بين الإيمان وبين الكفر، وهي من أصول المعتزلة الخمسة. والأصول الخمسة عندهم هي التوحيد والعدل، التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعني وهي مفصلة في كتب العقيدة. فالتوحيد قصدوا به نفي الصفات، وقالوا إذا أثبتنا صفة، صفة سمع وبصر ويد ووجه وقدرة وعلم، أثبتنا عددا، والصفات قديمة فلا نكون أثبتنا واحدا، يعني حيث أثبتنا القدم لعدد كثير، فلا يثبت توحيد الإنسان عندهم إلا إذا نفى الصفات، يعني يعتبرون نفي الصفات توحيد. فالتوحيد عندهم هو نفي الصفات، لأنه يلزم عندهم لإثبات الصفات تعدد القدماء، يعني هذا كلام باطل وتحريف للكلمة عن مواضعه. ويعني العدل عندهم أرادوا به عدم خلق أفعال العباد، فهم يقولون كيف يقدر أو يقدر الله على الإنسان الذنب ويعاقبه عليه، فالعبد عندهم هو الذي يخلق فعل نفسه. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم فمعناه القيام على الولاه والخروج على السلاطين إذا أتوا منكرا، وبذلك خالفوا أهل السنة في هذه الأمور. وأما إنفاذ الوعيد فيعني قد أشرنا إليه في مرتكب الكبيرة. وأما هذا يعني أما المذهب الثالث، يعني هذا ذكرنا المذهب الأول للخوارج والمذهب الثاني للمعتزلة في مرتكب الكبيرة وفي أهل المعاصي. وأما المذهب الثالث فهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو ألا يخرج صاحب الكبيرة من الإسلام ولا يدخل في الكفر، ولكن يعامل معاملة المسلمين بالمحبة والمودة، ولا يستباح دمه وماله كالكفار، وإنما يقولون إنه عاص ولم يخرج من الإيمان، لكن إيمانه ناقص بكبيرته التي فعلها. وحكمه في الدنيا هذا حكمه في الدنيا، أما حكمه في الآخرة فتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن شاء عفى عنه وغفر له كبيرته وأدخله الجنة برحمته وعفوه، وإن شاء عذبه في النار بقدر ذنوبه ومآله إلى الإخراج، لأن في قلبه يعني شيئا من التوحيد باق، فيخرج كما ذكرنا أن أهل التوحيد يعني الذين في قلوبهم بقايا من التوحيد يخرجون من النار بعد أن يعذبوا فترة من الزمن ويطهر فيها. فمن قال لا إله إلا الله ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان لا بد أن يخرج من النار ولن يخلد فيها. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يوافق أهل السنة المعتزلة والخوارج ويقولون إنه مخلد في النار. وهناك يعني آيات تدل على ذلك، فيعني يعني مثل آكر الربا مثلا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني طبعا مثل هذه الآية وآية أخرى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذه ذنوب دون الشرك، ويعني فكلها يعني ذكرت في من يدخل النار، ولكنه لا يخلد فيها على المعنى الذي ذكر في هذه الآيات، ولكنه يعذب فيها بقدر معاصيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الآيات التي ذكرناها الأخيرة، مثل آية يعني قتل المؤمن فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وكذلك آكل الربا يعني فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وكذلك الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، مثل هذه الآيات وأشباهها يعني تؤخذ على مثل الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها وعيد شديد لفاعل هذه المعاصي، وليس أنه خالد مخلد إلى أبد الآبدين، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات أي نمام، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقوله أيضا: من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة فإن محمدا بريء منه، وحديث من غشنا فليس منا. يعني أشبه هذه الأحاديث كثيرة، وربما توعد عليها بالنار وبالخلود. فيعني موقف أهل السنة من هذه الأحاديث أنها تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر، ولكن بعض العلماء رحمهم الله حاولوا تأويلها وتقلفوا ذلك يعني، ولكن هذه الأحاديث أخذ بها أهل السنة كأحاديث الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. ولما لم يستطيع الجمع بين قبول هذه وقبول هذه، فعند ذلك قالوا: هذه الأحاديث التي في الوعيد نجريها على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر، وأحاديث الوعد والبشارة بالخروج من النار ونحو ذلك نقول بها لصراحتها. فيعني فمثل هذه الأحاديث تجرى على ظاهرها، وكذلك حديث الشفاعة يعني تقال لأنها صريحة وصحيحة أيضا، لأنها صريحة وصحيحة أيضا. فالحاصل أن حديث الوعيد الصحيح فيها أنها تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر، ومع اعتقاد أنه لا يبقى أحد من أهل التوحيد مخلد في النار، بل إن من مات وهو على الإيمان والتوحيد يعذب في النار بقدر ذنوبه وكبائره، لورود ذلك في أحاديث صحاح أيضا. ويعني هذا معنى قول شيخ الإسلام: إن أهل السنة يقولون في صاحب الكبيرة إنه لا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، فهناك فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فالإيمان المطلق معناه الكامل، فالعاصي لا يعطى الإيمان الكامل أو الإيمان المطلق لأنه ناقص الإيمان، والعاصي والمذنب لا يسلب مطلق الإيمان يعني لا يعني ينفى عنه الإيمان بالكلية، فاسم الإيمان يشمل العاصي والمطيع والمذنب وغير المذنب، يدخلون كلهم في اسم الإيمان، يقال هذا معه إيمان وهذا من أهل الإيمان. أما أهل الإيمان الكامل فهم الذين فعلوا الواجبات وكثيرا من المستحبات أو جميعها، وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات التي يعني تشغل عن كثير من المستحبات المباحات. فهؤلاء أهل الإيمان المطلق التام الذين أطاعوا الله واتقوه ولم يعصوه، فهؤلاء هم أهل الإيمان الكامل وينسب إليهم مطلق الإيمان، ويدخلون الجنة على أول وهلة وهم الذين لا حساب عليهم، وذلك لعدم يعني أنهم لم يقترفوا السيئات، وإذا حصل واقتره السيد فإنهم يتوبون ويكثرون من الاستغفار، فهؤلاء هم أهل الإيمان الكامل المطلق، وهؤلاء الذين مدحهم الله عز وجل في كثير من الآيات، فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يعني هذه الصفات هي للمؤمنين الذين كاملوا إيمانهم. وأما الخصلة يعني هذه الخصلة في معلوم أن الله عز وجل ذكر في ذلك خمس خصال لهؤلاء المؤمنين، فكونهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يدل على أنهم سمعوا، إذا سمعوا ذكر الله بأذانهم أو خطر ذكر الله بقلوبهم وجلت قلوبهم، أي خافت من هيبته، ولا شك أن هذا الوجل يحدث لهم ذكر الله ويحدث لهم شكره وطواعيته ويحدث لهم التزود من الطاعات ويحدث لهم قوة الإيمان والمعرفة والابتعاد عن الذنوب والسيئات والمخالفات. فكان هذا الذكر الذي يحصل به وجل القلب يدخل فيه كثير من الحسنات، وهذه هي الخصلة الأولى. أما الخصلة الثانية فهي زيادة الإيمان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصفة والخصلة الأولى. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه الخصلة الثانية وهي زيادة الإيمان. وعلى ربهم يتوكلون، وهذه الخصلة الثانية أنهم يتوكلون على الله حق التوكل، يعني يزيد إيمانهم بطاعة الله عز وجل وبفعلها والبعد عن المعاصي. ولذلك يقول الله عز وجل عنهم زادتهم إيمانا، يعني هذا الذكر وهذا الوجل زادهم إيمانا. وعلى ربهم يتوكلون، والذين يقيمون الصلاة فهم يتوكلون على الله وحده، فهذا عمل قلبي وهو التوكل على الله، وينتج عنه الرضا بالله حسيبا ووكيلا، بحيث يفوضون أمورهم إلى الله عز وجل ويرضون بتدبيره وتصرفه سبحانه، ولا يعترضون على شيء من أحكامه وقضائه وقدره، فيتوكلون عليه في كل أمورهم وشؤونهم. وأما يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فهذه خصال أربع من كبائر الذنوب متوعد عليها بوعيد شديد في الدنيا وبالجلد مثلا للزاني المحصن غير المحصن، بالجلد للزاني غير المحصن، وكذلك القاذف أو الرجم للزاني المحصن أو قطع يد السارق، يعني ما أشبه ذلك من هذه العقوبات، ولكن لها وعيد شديد في الآخرة. وهذه الحدود يعني اختلف في أنها هل هي مكفرة للذنوب في الدنيا أو لا، فالحاصل أن هذه ذنوب وكبائر فيها وعيد شديد، يعني توعد النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبها بنفي الإيمان عنه، ويعني في هذا العلماء من يقول إن الإيمان ينتزع عنه إذا تلبس بهذه المعاصي، الإيمان ينتزع عنه ويصير عليه كالظلة، فإذا تاب رجع إليه، يخرج الإيمان منه ويصعد فوقه ولا يعود إلا بعد أن يتوب إلى الله عز وجل. من يفعل هذه المعاصي ويكون إذا رجع إليه يكون ناقص الإيمان أيضا، فلا يرجع لا يعود الإيمان إليه كاملا. ولذلك على العبد أن يخاف من فعل المعاصي، فإنها تنقص إيمانه وقد يظل يعني تؤثر عليه فيما بعد ذلك إن لم يتب توبة نصوحا. والقول الثاني أن نسميه فاسقا، لا نسميه مؤمن ولا نسميه كافر، بل نطلق عليه الفسق، وذلك لأن الفسق هو الخروج عن الطاعة، الفسق هو الخروج عن الطاعة. وقد يطلق الفاسق على الكافر، وقد يحكم على الفاسق بأنه في النار. الله عز وجل يقول: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني جعلوا الفسق أقل من الكفر، فلم يطلقوا عليه الإيمان الكامل، ولم ينفوه عنه، ولم يكفروه أيضا. فيعني لذلك أطلق بعض العلماء على هؤلاء العصاة مثل الزاني والسارق وشارب الخمر، والذي ينتهب النهب يعني يختطف، هذا الذي يختطف أموال الناس، هذا الذي ينتهب نهبة، هذا هو الذي يخطف أموال الناس ويأخذها يعني في خلسة، فهذا يسمى يعني منتهب. فهؤلاء هم العصاة والمذنبون الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الإيمان عنهم، ويطلق عليهم بعض العلماء أنه قال أنه فاسق، وأطلق عليه بعضهم أنه عاصي، وقال بعضهم أنه مؤمن بإيمانه يعني بتوحيده وشهادته، وفاسق بكبيرته وذنبه الذي اقترفه، يعني ليس كامل الإيمان، فيسلب الإيمان المطلق عنه لأنه يعني في متلبس بهذه الكبائر. لكن لا يفعلون مثل المعتزلة والخوارج الذين يكفرونه ويستحلون ماله ودمه، فيعني يخالفونهم في مثل هذه الأمور. فهذه هي عقيدة أهل السنة مع مرتكب الكبيرة التي ذكرناها، ومذاهبهم مذاهب يعني أهل الفرق، هذه ذكرنا ثلاث مذاهب: مذهب الخوارج الذين يكفرونه في الدنيا ويستبيحون ويستحلون ماله ودمه، ويكفرونه ويجعلونه خالد مخلد في النار إلى أبد الآبدين. وكذلك المذهب الثاني هو مذهب المعتزلة الذين جعلوه في منزلة بين المنزلتين، فهو بين الإيمان وبين الكفر، يعني في منزلة بين المنزلتين، وهي أصل من أصولهم الخمسة، وهو يقولون أنه في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، ولا يستحلون ماله ودمه، لكن يقولون أنه خالد أيضا، يوافقون الخوارج في أنه خالد مخلد في النار. أما أهل السنة فهم الوسط بين ذلك، فإنهم لا يعني ينفون عنه الإيمان المطلق، فيقولون أنه ناقص الإيمان، ويقولون أنه عاصي، ولكن لا يكفرونه ولا يستحلون ماله ودمه، ولا يقاتلونه كما مثل ما يقاتلون الكفار، ولا يخلدونه أيضا في النار، ولكنهم يقولون أنه سيأخذ عقابا، إن شاء في الآخرة غفر الله له وأدخله الجنة برحمته وفضله وكرمه وجوده سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه في النار ثم أخرجه بشفاعة الشافعين إلى الجنة. هذه هي عقيدة أهل السنة خلاف ما عليه أهل الباطل. ثم نأتي بعد ذلك إلى مسألة أيضا مهمة، وهي الواجب نحو أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه من مسائل العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد خالفوا يعني أهل الفرق الضالة في ذلك. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة، وانظروا في بعض يعني في بعض المواقف أو في بعض الأمور والعقائد، يقول شيخ الإسلام تيمية: ومن أصول، ليبين لك أهمية هذا الأمر وأنه أصل من أصول أهل السنة، فيقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني هذه آيات وردت في كتاب الله عز وجل، يعني وهي دعاء لمن سبقنا بالإيمان. ويعني ويقول شيخ الإسلام تيمية: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، من فضائلهم ومراتبهم. يعني في هذا الفصل تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الصحابة، وأطال فيه يعني، والسبب في ذلك أن هناك من يسب الصحابة ومنهم الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، ابتلوا بسب الصحابة وتسلطوا عليهم، وحتى صاروا يكفرونهم ويضللونهم. والصحابة هؤلاء لهم فضائل عظيمة ولهم مكارم ولهم يعني درجات عالية عند الله عز وجل، فهم الواسطة وهم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل القرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس قرني، يعني 100 الأولى الذين كانوا معه وهم الصحابة، ثم الذين يلونهم يعني 100 الثانية، ثم الذين يلونهم يعني 100 الثالثة. فالثلاثة قرون الأولى، أي 300 سنة الأولى، هم أصحاب القرون المفضلة، وأفضلهم الصحابة، ثم التابعون، ثم تابعو التابعين. فيعني الصحابة هم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن طعن فيهم طعن في الشرع كله، وذلك لأننا بواسطتهم عرفنا الإسلام، فهم الذين نقلوا لنا القرآن ويعني وواصلنا صحيحا، لم يحرف فيه حرفا واحدا بفضل الله عز وجل، ونقلوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعوها وحفظوها، وواصلت إلينا أيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم الذين نقلوا الأعمال والأقوال والأفعال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبينوا لنا الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه، ونقلوا لنا الأذان، ونقلوا لنا المواقيت، ونقلوا لنا الصلوات وكيفيتها وعددها، وبقية الأعمال كالصوم والجهاد والحج. فلهم دور عظيم في حفظ دين الله عز وجل بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلى ما يطعن هؤلاء الضالون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتبليغ، بأن يبلغوا من بعدهم، وقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ويعني هذا أيضا يقال لطالب العلم، يعني هذا الحديث: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقال: بلغوا عني ولو آية. وذكر العلماء أن الآية تطلق على ما آيات كتاب الله عز وجل، وأن الآية هي الجملة المفيدة أيضا. فعلى طالب العلم أن يبلغ ما يسمع من الكلام الصحيح، من النصح ومن غير ذلك، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يبلغ غيره، ويعني وأن يكون ناشرا للعلم الصحيح، وما أيسر ذلك في هذا الزمن. والصحابة هم الذين قرأوا القرآن بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعوا أحاديثه ورأوا أفعاله، وكذلك التابعون بعده أيضا، يعني هم أيضا من نقلوا من الصحابة إلى تابع التابعين. والصحابة كلهم عدول، هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، وليس في الصحابة من يطعن فيه، لا في عقيدته ولا لبدعة فيه، فهم ليسوا أهل بدع، ولا لسوء حظ، ولا لتهمة بكذب، بل يعني مع كثرة التتبع لأحاديثهم شهد لهم أهل السنة بأنهم أهل العدالة والأمانة والذكاء والحفظ والصدق، فلم يردوا رواية واحد منهم متى ثبتت عنه. فتزكية الأمة لهم دليل على عدالتهم، وهذا إجماع في هذه الأمة، وهذه الأمة لا تجمع على ضلال حلالا، والإجماع هو أصل من الأصول الثلاثة. فيعني أهل السنة عندهم أصول ثلاثة في الأدلة: الكتاب، ثم السنة، ثم إجماع الأمة. وأما أسباب الطعن فيهم فقد حدثت من الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. هؤلاء هم الذين سبوا ولعنوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منبعهم وبدايتهم من العراق، لأنه في زمن بني أمية ابتلي بعض الولاة بسب علي رضي الله عنه على المنابر. يعني هذا بداية يعني سب الصحابة كان في عهد بني أمية وفي العراق. ويعني ابتلوا بني أمية بعض الولاة ابتلوا بسب علي على المنابر وبتنقصه وعيبه وبتزكية ولاة بني أمية والشهادة لهم. يعني في زمن بني أمية بعض الولاة كان يسب علي ويزكي ولاة بني أمية ويشهد له، فكان هناك من يحب عليا محبة شديدة فهناك من يحب عليا محبة شديدة من أهل العراق الذين أسلموا على يديه وتعلموا على يديه، فكانوا يسمعون هذا السب وهذا اللعن فيسوءهم ويحزنهم ذلك، ولا يجدون مجالا للإفصاح بما في نفوسهم، ولا يستطيعون الرد على أولئك الولاة والأمراء مخافة الضرب. فهؤلاء الولاة كما نذكر كانوا يزكون ولاة بني أمية ويعني يسبون علي بعض على المنابر، يسبون عليا على المنابر ويزكون ولاة بني أمية. فهناك من يحب عليا ومن تأثر به ومن أسلم على يديه فلم يرضى بهذا السب، فماذا فعلوا؟ أنشأوا جماعات فيما بينهم، يعني يجتمعون في بيت أحدهم ويتذاكرون فضائل علي رضي الله عنه وآثاره الحسنة ومزاياه، ثم دخل معهم بعض الجهلة وصاروا يسمعون هذه الفضائل ثم أخذوا ينقلونها، يعني كأنهم يدافعون عن علي فيما بينهم، ويعني لأنه ساءهم سبه على المنابر. فكان من بين هؤلاء من استحل المبالغة والكذب والزيادة، منهم من زاد في هذه يعني الصفات، صفات علي رضي الله عنهم، وحملتهم محبتهم لأهل البيت علي وذريته على أن يزيدوا، فزادوا في فضائله وفضائل أهل بيته ما ليس بصحيح. فسمع يعني هذه الأكاذيب بعض الجهلة فاعتقدوا أنه أفضل من الخلفاء الراشدين، فبدأوا يطعنوا في الخلفاء وأصبحوا يتتبعون أخطاء الخلفاء أو ما يظنها أنها ما يظنونها أنها أخطاء ويطعنون عليهم بسببها. ثم زاد الأمر فلم يتركوا واحدا من الصحابة إلا سبوه وكذبوا عليه ورموه بمفتريات وطعنوا فيه بطعون. يعني ذلك من إفراطهم في محبة علي وآل بيته. فمنهم من وصل طعنه إلى الخلفاء الراشدين ويعني تزكية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعظموه، بل زادوا في تعظيمهم لعلي وتجاوزوا حتى غلوا في علي رضي الله عنه وقالوا إنه كان أحق بالرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن عليا كان أحق بالرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن جبريل يعني لما نزل كان مأمورا بالوحي على علي ولكنه صرف الوحي إلى محمد، ولذلك هم يقولون عند التسليم خان الأمين وخان الأمين وصدها عن حيدر، خان الأمين وصدها عن حيدر، يعني صد الرسالة عن علي رضي الله عنه. الأمين هو جبريل، يعني خان الأمين يقولون في سلامهم من الصلاة خان الأمين يعني خان جبريل، وصدها عن حيدر يعني صد الرسالة عن علي، بمعنى أن جبريل انحاز وصرف الرسالة والوحي من علي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء شيطان آخر فأوقعهم فيما هم أكبر من جعل الرسالة لعلي، بل جعلهم يدعون الإلهية في علي رضي الله عنهم. أي أن عليا هو الله وهو المعبود. وقد قيل ذلك أيضا في حياة علي، حدث ذلك أن يعني بعض الناس ادعوا إلهية علي رضي الله عنه، وكان أول من قال بذلك هو عبد الله بن سبأ، وكان يهوديا دخل في الإسلام زندقة ليفسد على المسلمين دينهم وعبادتهم وإسلامهم، فانخدع به أناس كثيرون وقال لهم اسجدوا لعلي فإنه ربكم. فلما خرج مرة علي رضي الله عنه سجدوا له كما يسجدون في الصلاة، فسألهم علي متعجبا يعني لماذا يفعلون ذلك، قالوا أنت إلهنا وأنت ربنا. فعند ذلك استتابهم علي يعني أن يتوبوا ويرجعوا عن كفرهم هذا، فلم يتوبوا ولم يرجعوا عن كفرهم فأبوا أن يتوبوا، فحفر لهم علي رضي الله عنهم أخاديد حفرة طويلة يعني وأوقد فيها نارا، ومن لم يتب قذفه في النار وأحرقه. فتمسكوا هؤلاء الجهال بعقيدتهم أكثر وقالوا الآن أيقن بأنك إله لأنك عذبت بالنار. يعني هذا هو الجهل المركب، هذا هو الجهل، هناك جهل بسيط وهذا جهل مركب. لما أحرقهم حاول معهم أن يعودوا إلى رشدهم ويعودوا عن كفرهم يعني أنهم نسبوه أنه إله، فلم يرجعوا ولم يتوبوا، فأراد أن يحرقهم ويعذبهم، فقالوا إنك يعني أيقنوا واقتنعوا أكثر بأنه الإله، لأنه قالوا لا يعذب بالنار إلا الله فأنت الله، وأصروا على ما هم عليه، بل أن بعضهم كان عندما يقذف في النار يقول وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. انظروا إلى هذا الجهل المركب. فأنكر عليهم علي ذلك وخد لهم الأخاديد وجعل يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقنبر هذا هو غلام علي يعني خادم علي والذي يعمل عنده، وهو يعني الذي عاونه في ذلك. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فالحاصل أن هذه العقيدة وهي اعتقادهم أن علي هو الله لم تقتصر على ابن سبأ اليهودي الذي دخل الإسلام يعني ليضل الناس ويبعدهم عن دين الإسلام وعن العقيدة الصحيحة، بل هذه العقائد أصل أيضا وصلت يعني إلى أقوام آخرين، وهم منهم القرامطة والباطنية من غلاة الرافضة، يزعمون أن عليا هو الله وأن محمدا هو الرسول وأن سلمان هو ملك الوحي، وكانوا من الفرس فغلوا في سلمان لأنه فارسي منهم، وزاد غلوهم حتى أنهم كانوا يقولون أشهد أن لا إله إلا حيدارا الأنزع البطين ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين ولا مندوب له إلا سلمان ذو القوة المتين. انظروا يعني جعلوها كأنها سجع على طريقة القرآن، أشهد أن لا إله إلا حيدارة الأنزع البطين ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين ولا مندوب له إلا سلمان ذو القوة المتين. فالحاصل أن أول أمر الرافضة كان تفضيلا لعلي بداية، يعني فضلوا علي ويعني زادوا في مدحه، ولما بحثوا في فضائله وجمعوها يعني، ودخل بعض الجهل بينهم بدأوا يكذبون أكثر وجعلوا الصحابة أعداء له، ولا يتم يقولون لا يتم يقولون إن الصحابة أعداء له، يعني الصحابة أعداء علي لأنهم أخفوا الرسالة وتعاونوا على يعني أن يكون أبي بكر أبي بكر رضي الله عنه خليفة لرسول الله، ولم يجعلوا عليا خليفة له. يقولون هؤلاء الرافضة إن الصحابة أعداء له، ولا يتم حبنا لعلي إلا إذا أبغضنا كل الصحابة لأنهم أعداء لعلي. وزادت طائفة أخرى فوصل بهم الأمر إلى أن جعلوه أولى بالرسالة كما ذكرنا، وزادت طائفة أخرى إلى أن جعلوه إلها أيضا كما ذكرنا، وخالقا وربا، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والذين يعبدونه الآن لا يقتصرون عند عند هذه العقيدة، فإنك تسمعهم عندما يطوفون بالبيت وهم يدعونه، ونسمعهم وهم في عرفة أيضا، يعني في الحج أيضا، قد يبلغ الواحد يعني منهم كثيرا يدعون علي في ذلك الموقف أيضا، يعني ليس عندهم إلا دعاء علي وصفه بأوصاف لا يستحقها إلا الخالق سبحانه وتعالى. يعني يقولون يا علي الذي يملك الخلق والأمر، يا علي الذي يملك النفع والضر. إذا انظروا إلى مثل هذه الأشياء التي لا يملكها إلا الله عز وجل، فيعني يقولون يعني مثل هذا الكلام، يا علي الذي يملك الخلق والأمر، يا علي الذي يملك النفع والضر، يا علي الذي يملك العطاء والمنع، يا علي الذي يتصرف في الكون كيف يشاء. كل هذا كلام يقوله الرافضة، يقوله الرافضة. وإذا تأملت تلك الأوصاف يعني وجدتها باطلة، ووجدتها مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، بل إن هذه الأوصاف التي يصفون بها علي رضي الله عنه لا يوصف بها إلا الله عز وجل، ولا تنسب إلا لله، ولا تطلب إلا من الله. النفع والضر لا يملكه إلا الله عز وجل، ولا يملك الخلق والأمر إلا الله، ولا يملك العطاء والمنع إلا الله، ولا يتصرف في الكون إلا الله. فكيف ينسبون ذلك إلى علي رضي الله عنه؟ والرافضة يعني يسمون أنفسهم شيعة من باب يعني أنهم شايعوا علي، يعني شايعوا أحبوا عليا وكانوا أشياعه وأعوانه وأحبابه وأنصاره. فهذا معنى التشيع، ومعنى التشيع عندهم. ولذلك نحن نقول الرافضة، فهم يحبون لفظ الشيعة لأنه يعتبر أنه يعني كأنهم يحبون عليا وأنهم شايعوا عليا ويعني يودونه وينصرونه، لكنهم هم رافضة، هم رافضة، واسم الرافضة أنسب إليهم. ويعني هم يسمون أنفسهم شيعة لأنهم شايعوا عليا وأعوانه وأحبابه وأنصاره، كانوا يعني أعوانه، يعتبرون أنفسهم يعني أعوانه وأحبابه وأنصاره. لكن أهل السنة يسمونهم رافضة، فأهل الإسلام قلوبهم سليمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل مدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فطلبوا من ربهم أن لا يجعل في قلوبهم غلا لأهل الإيمان، يعني الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم سليمة، طلبوا أن لا يجعل الله في قلوبهم غلا لأهل الإيمان. ومن المعلوم أن أولى الناس بالإيمان من هذه الأمة هم الصحابة لسبقهم وفضيلتهم، فكل من جاء بعدهم داعيا لهم فهو من أهل هذه الآية، ومن جاء بعدهم مكفرا لهم فليس من أهل هذه الآية ولا يستحق الثناء ولا المدح. الرافضة يزعمون أن الصحابة خانوا القرآن، خانوا في القرآن وكتموا منه وأخفوا منه، أخفوا أكثر من ثلثيه، يزعمون أن الصحابة أخفوا من القرآن أكثر من ثلثيه، وستروا فضائل أهل البيت وفضائل علي. كل ذلك كذب، لأن علي رضي الله عنه كان يصلي بهذا القرآن، علي رضي الله عنه كان يصلي بهذا القرآن، وحفظ عنه يعني الصحابة حفظوا عنه الصحابة حفظوا عن علي القرآن أيضا، يعني أخذوا منه القرآن وحفظوا عنه وصلوا خلفه بهذا القرآن، فلماذا لم يقل أن هذا القرآن ناقص؟ فيعني هذا ادعاء ليس في محله وليس عليه أدلة. فالمسلمون يحفظون وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، حيث أوصاهم بأصحابه خيرا، فقد ثبت أن عبد الرحمن بن عوف كان من السابقين الأولين، وخالد بن الوليد كان من السابقين أيضا، وخالد بن الوليد كان من الذين أسلموا متأخرين، عبد الرحمن بن عوف كان من أوائل الذين دخلوا في الإسلام، وخالد كان من الذين أسلموا متأخرين في سنة 8 من الهجرة. فحصل أن تساب عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد وهو المتأخر يعني عن عبد الله عبد الرحمن بن عوف، قال لخالد: لا تسبوا أصحابي، يعني الذين سبقوكم، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، مد أحدهم ولا نصيفه. فيعني هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد هو ربع الصاع، يعني حفنة الرجل المعتدل. المد هذا تخيلوا هذا، يعني لو أن من جاء من بعد الصحابة أو حتى متأخر الصحابة أنفق مثل جبل أحد ذهبا، ومن سبقه أنفق ربع الصاع وهو المد، يعني حفنة من الذهب، فإن الذي سبق بإنفاقه هذا المد هو أفضل من إنفاق الذي جاء بعده مثل جبل أحد. فجبل أحد يضرب به المثل في الكبر ويعني العظم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم أنفق مدا أو نصف مد من طعام لكان ذلك أفضل، لأنهم تبعوا الرسول في زمن الشدة وصبروا على البلوى وعلى الأذى وأنفقوا وهم محتاجون إلى من ينفق عليهم، وتركوا أموالهم وأولادهم وبلادهم وهاجروا بدينهم وفروا بدينهم، فكيف يقاس بهم غيرهم؟ هذا أيضا يلحق به غيرهم، فإن كل الصحابة الذين أسلموا مع الرسول ونصروه لهم فضل الصحبة. فالحاصل أننا نعتقد أن الصحابة هم أفضل الخلق، هم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هم أفضل القرون وأفضلهم القرن الأول 100 سنة الأولى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه هي عقيدة أهل السنة بخلاف أهل الفرق الضالة والذين منهم الشيعة الذين ذكرنا، الروافض الرافضة الذين ذكرنا أفعالهم أنهم يسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينجوا من سبهم ولعنهم إلا القليلا النادر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي بعد ذلك إلى التفضيل بين الصحابة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن أهل السنة أيضا: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. يعني هذه عقيدة أهل السنة أنهم يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ويعني قبل فتح مكة وهو صلح الحديبية، وعلى من أنفق من بعد وقاتل. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر، يعني أهل السنة والجماعة يقدمون من باب التفضيل المهاجرين على الأنصار، لأن المهاجرين هم الذين يعني هاجروا وفروا بدينهم، فلهم فضل الهجرة وفضل التمسك بالدين في البداية ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، وأيضا بعدهم الأنصار وكلهم من الأفاضل. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 رجل و310، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنه لا يدخل النار أحد، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة أهل بيعة الشجرة أيضا، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ذلك: بل لقد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة كانوا رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. قال عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض، أنتم خير أهل الأرض. فيعني ذكر المؤلف هنا مسألة التفضيل بين الصحابة رضي الله عنهم، وأن بعضهم أفضل من بعض. فالمهاجرون الأولون الذين أسلموا قبل صلح الحديبية لا شك أنهم أعظم مرتبة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فالذين أسلموا قبل صلح الحديبية وكان سنة 6 أفضل بكثير من الذين أسلموا بعده، يعني هذا بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم، بل بنصوص كتاب الله عز وجل. ويعني هؤلاء الذين تبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت الضعف وهاجروا وجهدوا وأنفقوا جميع ما يملكون وصبروا على الأذى، يعني فلا يلحق بهم غيرهم، وكلا وعد الله الحسنى. وكذلك أيضا من المعلوم أن الصحابة يتفاوتون، فالمهاجرون أفضل من الأنصار، وذلك لأن المهاجرين أسلموا قديما قبل الأنصار في مكة، وكثير منهم أوذي كبلال وصهيب وعمار، اضطهدوا وضربوا وألقي بهم في الرمضاء وعذبوا، يعني وكانت نهاية ذلك أن هاجروا وتركوا بلادهم ووطنهم وأموالهم في سبيل أن ينجوا بدينهم، كل منهم يفر بدينه من هذه الفتن. والأنصار أيضا رضي الله عنهم أجمعين لهم فضل، فهم الذين آووا ونصروا، ذكرهم الله تعالى بذلك. فبدأ بالمهاجرين ثم ثنى بالأنصار فقال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا. فذكر المهاجرين أولا ثم ذكر الأنصار بعدهم: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا. فذكر المهاجرين، وأيضا في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ثم ذكر الأنصار بعد ذلك فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فالأنصار لهم ميزة ولكن المهاجرين أفضل منهم، هذا الذي يعني قدمه الله عز وجل في كتابه، وذكره الله في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني هذه خصائص ومزايا وردت بها الآيات والأحاديث. كأهل بدر أيضا، فإن من فضيلتهم أن الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. علم الله في سابق الأزل أنهم يموتون متمسكون، يعني فغفر لهم ما وقعوا فيه من أخطاء. وكان عددهم 313 رجلا، ويعني فهؤلاء أغلبهم من الأنصار وفيهم المهاجرين، وقتل منهم نحو 14، ونصرهم الله وأمدهم بالملائكة، يعني الذين قاتلوا معهم حتى هزموا عدوهم، وهذه فضيلة لهم. وكذلك أهل بيعة الرضوان الذين شهدوا صلح الحديبية، لما بايعوا تحت الشجرة بايعوا على القتال وعلى ألا يفروا، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، طلب أن يبايعوه على القتال وعلى ألا يفروا، فبايعوه على ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة، وقال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وأخبر الله تعالى بأنه قد رضي عنهم فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهؤلاء هم سادة الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، سماهم السابقين وسماهم المهاجرين وسماهم الأنصار، فكيف يتسلط عليهم هؤلاء الضالون من الرافضة ويسبونهم ويزعمون أنهم مرتدون وأنهم أرداء خلق الله وأنهم خانوا الأمانة، ويعني يفضلون أنفسهم عليهم؟ لا شك أن هذا عناد ومخالفة للأدلة الصحيحة التي يشير إليها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل هذا أباطيل يدعونها هؤلاء، يعني الذين ضلوا عن السبيل وضلوا عن الكتاب والسنة، بل حرفوا الكتاب والسنة، وعندهم نصوص كلها كذب ووضع ولا أصول لها، وكذلك يحرفون يؤولون ويحرفون في كتاب الله سبحانه وتعالى، والإنسان يندى ويعني لا يعني يقر له عين أن يتكلم بالكلام الذي يذكره في الصحابة، إنهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يسبون أفضلهم، يلعنون أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويلعنون ابنتيهما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم المؤمنين حفصة ابنة عمر رضي الله عنه، وما نجا إلا القليل من الصحابة من لعنهم واتهامهم لهم بالكذب والبهتان، وأنهم يعني خانوا وأنهم كذبوا وأنهم حرفوا القرآن وكذبوا فيه، فكل هذا كلام باطل. يعني هؤلاء الذين ابتلي بهم دين الله عز وجل، والمصيبة الكبرى أنهم يدافعون عن مذهبهم بضراوة، ويعني ينصبون العداء لأهل السنة، ويعني يعادونهم في كل محفل، ويعني يقيدون المال الكثير وينفقون المال الكثير في سبيل دفاعهم عن مذهبهم الباطل، وينشرون هذا التشيع وهذا الرفض في كثير من أنحاء بلاد المسلمين، ويستغلون ضعفاء الإيمان بمادهم بالأموال وبادعائهم أنهم يناصرون أهل البيت ويوالون ويحبون آل البيت، فكل ذلك كاذب. ويعني على أهل السنة أن يتصدوا لذلك بالعلم ونشر العلم الصحيح ونشر العقيدة الصحيحة، والتبع كبيرة على طالب العلم أن يتنبه لمثل هذه الأمور، وأن يعني أن ينشط في نشر العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص بين المسلمين وبين إخوانه من طلبة العلم. فعلى طالب العلم تبع ومسؤولية كبيرة أن ينشر هذه العقيدة. ثم نأتي بعد ذلك إلى الشهادة بالجنة، يعني وهي أيضا من عقيدة أهل السنة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل السنة أيضا، وهو بذلك يعدد عقيدة أهل السنة وعقيدة الفرقة الناجية، فيقول ويشهدون، يعني أهل السنة ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، يعني العشرة المبشرون بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. يعني من المسائل التي تتعلق بالصحابة أيضا رضي الله عنهم مسألة الشهادة بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عقيدة أهل السنة أنهم لا يشهدون بالجنة ولا بالنار لمعين إلا تبعا للنصوص، وهذا يحذرنا، يعني هذا الأمر يحذرنا من أن نكفر المعين. على المسلم أن يتورع وأن يبتعد وأن يبرأ لدينه ويبتعد عن تكفير المعين، وتكفير المعين هو أن تنسب إلى شخص بعينه وتقول فلان كافر، مهما فعل من الكفر فلا يجوز لك أن تكفر المعين، يعني تقول فلان كافر ولو ترك الصلاة ولو فعل ولو فعل، لا يجوز لك أن تكفر المعين، لأن هناك في تكفير المعين أولا مسلك خطير أن يقع فيه العبد، ويعني ولذلك على طالب العلم أن يبرأ بنفسه عن مثل هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما، فلذلك على العبد ألا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب فعله، ولا يكفر المعين ويبتعد عن هذا المسلك الخطير، لأن لذلك لابد في تكفير المعين أن تتوفر شروط وأن تنتفي موانع، ويعني أن يقام عليه الحجة وتنفى عنه الشبهات، ومثل فقد يكون عنده شبهة سببت له مثل يعني أن يرتكب هذا أو يفعل هذا أو يقول بهذا هذا الكفر، فلا بد له أناس يعني للمعين أناس يعني، ولا بد من يعني أن تقام عليه الحجة وأن تتوفر الشروط وأن تنتفي الموانع. فهذه أمور ليست في استطاعة كل أحد، فعلى طالب العلم أولا وعلى كل مسلم أن يبتعد عن هذه المسألة. ويعني هذه من عقيدة أهل السنة أنهم لا يشهدون بالجنة ولا بالنار لمعين تبع إلا تبعا للنصوص، يعني تبعا لما ورد في الكتاب والسنة. فمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له، يعني أمثال الأحاديث التي وردت وسمى فيها يعني مثل العشرة المبشرون بالجنة، أو مثلا عكاشة في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة قال أنت منهم، أو هذا الصحابي ثابت بن قيس الذي ذكره هنا شيخ الإسلام ابن تيمية مع العشرة المبشرون. فلذلك مع العشرة المبشرين، فلذلك على العبد أن يتنبه لمثل هذه الأمور. لا يشهد بالجنة أو بالنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو شهد له بالنار. وأما إذا ورد وعيد عام أو ثواب عام فلا نقول هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار على الإطلاق. فيعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر: إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني هذا في أهل بدر الذين حضروا الغزوة وكانوا 310. فهؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهم أيضا بالجنة. وكذلك أهل بيعة الرضوان قد رضي الله عنهم وكانوا 1,400، ذكر الله أنه رضي عنهم قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهؤلاء أيضا رضي الله عنهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو ألا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وذلك لأن الله رضي عنهم، ورضاه عنهم يفيد أنه من أهل الرضا، وأهل الرضا يبقون على تلك الخصال المحمودة التي رضيها الله لهم. فإذا يعني رضيهم ورضي أعمالهم ورضي يعني هذه شؤونهم، فمن آثار رضا أن يوفقهم في أعمالهم ويسددهم ويختم لهم بخير. وأما الشهادة بالجنة يقينا فإنما تتوقف على النقل، فقد ثبت في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، هؤلاء هم العشر المبشرون، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، فهؤلاء نشهد لهم بالجنة كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وكذلك ثابت بن قيس الذي هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خاف ثابت هذا الصحابي الجليل، خاف لما نزلت هذه الآية، وكان يعني جهوري الصوت، فجلس يبكي في بيته. وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقول: أخشى أن يكون قد حبط عملي، يعني ثابت يقول ذلك: أخشى أن يكون قد حبط عملي وأني من أهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليه وقل له إنك من أهل الجنة. فيعني يعني جعله الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. فيقول الراوي: فكنا نراه يمشي بيننا وهو من أهل الجنة. استشهد رضي الله عنه في حرب الردة في عهد أبي بكر لما حارب الصحابة بني حنيفة، ثبت ولم ينهزم ووقف في موقفه حتى قتل شهيدا مقبلا غير مدبر. فكان ذلك علامة على أنه وفق للوفاة على العمل الصالح. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه شهد لأشخاص بدخول الجنة، كقوله في الحسن والحسين رضي الله عنهما: إنهما سيدا شباب أهل الجنة. فيعني هنا أيضا يعني قطع لهم أنهم من أهل الجنة. وكذلك قوله في فاطمة رضي الله عنها: إنها سيدة نساء الجنة. وقوله في عائشة: إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد ثبت لأنه شهد بالجنة أيضا لبلال وقال إني ما دخلت الجنة إلا سمعت دف أو دفا عليك. فهذا ونحوه دليل على أنه شهد لأشخاص بالجنة. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومن ذكرهم الله أيضا في كتابه، ويعني أنهم يعني مثل أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وغير ذلك ممن شهد لهم بالتوفيق وبالجنة، فرضي الله عن الجميع، ونحن نؤمن بذلك ونعتقد ذلك أيضا، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الصافية الصحيحة التي يجب علينا أن نعتقدها وأن نبتعد عن اعتقادات أهل الفرق الباطلة. وعلى طالب العلم أن يوصل نفسه في ذلك وأن يعتقد هذه الاعتقادات الصحيحة، وأن يطلع على ما ورد في كتب العقيدة في ذلك، وأن يدعو إلى ذلك أيضا. فطالب العلم يعني عليه أن يدعو وأن ينشر ما يتعلمه، فيعني طالب العلم الذي يتعلم ويجلس ويتعلم ويجلس ولا ينشر هذا العلم، فيعني هذا تقصير منه، بل عليه أن يبلغ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، وكان يقول للصحابة فليبلغ الشاهد الغائب، ويقول بلغوا عني ولو آية، وذكر العلماء أن كلمة آية تعني إما الآية من كتاب الله عز وجل، وإما يعني الجملة المفيدة. فعليك إذا سمعت كلاما صالحا مفيدا أن تبلغه إلى غيرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرئا يعني بلغ يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فيعني فعلى المسلم أن ينشر هذا العلم. من يتعلم ولا ينشر العلم كمن يأتي بسلاح ويضعه ويخزنه حتى يأتي زمان يقولون أن هذا السلاح لا قد انتهت فعاليته. والعلم يزكو بالإنفاق، العلم يبارك الله عز وجل فيه بالإنفاق. والله عز وجل زكى ومدح وأثنى على هذه الأمة أنها يعني أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فعلى طالب العلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح إخوانه، وخاصة في مسائل العقيدة هذه، حتى ينتشل ويكون سببا في نشر العقيدة الصحيحة ودحض أهل الباطل وصدهم عن غيهم وإبعادهم عن إضلال المسلمين، أمثال هؤلاء الرافضة الذين ينتشرون في أنحاء الأرض. وإن الإنسان لا يسوءه عندما يرى إنسانا مثلا قد أشهر إسلامه ويفرح بذلك، ولكن يسوءه عندما يرى أن من يعني كان سببا في إشهاره الإسلام هو رافضي، فيعني مصيبة كفرة أنه جاء من الكفر ودخل في فرقة ضالة. والله المستعان. فعلى طالب العلم أن يجتهد في نشر العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعني يكون صاحب همة عالية، وعليه أن يتعلم أولا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصير يعني على علم. فعلى طالب العلم أن يتعلم وينشر هذا العلم بين المسلمين ويحارب أهل البدع يعني وأهل الضلال، ولا يتركهم ينشروا عقائدهم الفاسدة. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص وأهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هم المتمسكون بكتاب الله وسنة نبيه الصحيحة، الذين يعني يعتقدون الاعتقاد الصحيح. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.